أو لغير هذا من أسباب الضعف، في هذه ذكر العلماء أنه يحتج بها إذا تعددت الطرق اثنين فأكثر، وتكون باب الحسن لغيره، وتذكر في باب الترغيب والترحيب. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وسهلوا، يعني أهل أئمة الحديث، وسهلوا في غير موضوع الرغب من غير تبيين لضعف، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. فأهل العلم بالحديث يتساهلون في الضعيف في الفضائل والترغيب، أما في العقائد لا بد من الحديث الصحيح فيما أوجب الله وفيما حرم الله وفي صفات الله وأسماء الله وأمر الجنة والنار والآخرة ونحو ذلك. أما فضائل الأعمال كفضل الصلاة، فضل الصوم، فضل الصدقة، يتساهلون في الحديث الضعيفة، ولا سيما إذا تعددت طرقها من طريقين أو أكثر، فتقوم باب الحسن لغيره. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل رمز لاسمه بميم ميم ألف، مصري ومقيم بالمملكة العربية السعودية بالرس، يقول: سماحة الشيخ، ما هو الأفضل في السنة عندما أسبح وأهلل وأكبر؟ هل أخفض صوتي أم هو في النفس أم على الشفتين؟ وجهونا في ذلك. السنة رفع الصوت بالأذكار. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. السنة رفع الصوت إذا سلم وقال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يرفع صوته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة. والأفضل ثلاثة: بعد الظهر والعصر والعشاء، وبعد المغرب والفجر يزيد 10 مرات زيادة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء، 10 مرات يرفع الصوت، يسمع من حوله، يسمع من عند باب المسجد، يسمعون يدرون انقضت الصلاة الذين عند باب المسجد أو يمرون بالمسجد، كما قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصره بذلك إذا سمعته، لأن كان صبي قد يحضر الجماعة وقد لا يحضر الجماعة. فالمقصود أن السنة الجهر. بعض الناس إذا سلم يخافت، هذا خلاف السنة، فالسنة إذا سلم أن يرفع صوته بحيث يسمعه من حوله ويعلم الناس أن الصلاة انتهت، ثم بعد هذا يسبح الله ويحمده ويكبره 33، هذه لا هو صوتها فيها لا بأس، لأن العلم بانتهاء الصلاة قد علم بالأذكار الأولى. فإذا هو صوته بعض الشيء سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فلا بأس، وإن رفع فلا بأس، لأنها تبع الذكر. السنة بعد الصلاة بعد الذكر المعروف أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، الجميع 99، ثم يخلى المئة بقول بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لما روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. الله، هذا فضل عظيم. وجاءه الفقراء من المهاجرين وقالوا: يا رسول الله، إن إخواننا أهل الأموال غبنونا، يصلون كما نصلي ويصوم كما نصوم، ويصدقون ولا نتصدق، يعني ما عندنا شيء، ويعتقون ولا نعتق. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء تسبقون به من بعدكم وتدركون به من سبقكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: سبحون وتحمدون وتكبرون تبرى كل صلاة 33. الله أكبر. فرجعوا إليه وقالوا: يا رسول الله، سمع إخوان أهل الأموال ففعلوا مثلنا، صاروا يسبحون مثلنا. قال له صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا الله جمع لهم بين الصدقة بالأموال والإسلام بالأذكار الشرعية، هذا فضل الله جل وعلا، والفقير له فضله وله أجره مثل أجورهم، لأنه منعه العجز. والإنسان إذا منعه العجز ونيته الصالحة أنه ينفق له أجر المنفقين، كما أن المجاهد في سبيل الله له أجره العظيم، والقاعد له مثل أجره. القاعد الذي عجز عن الجهاد ويحب الجهاد لكن عجز لمرض ونفع،